بيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحون طحن شديد. استعملت يا شيخ من ده كثير شيخ استعمل كثير هذا شو عمل معه؟ لا ما بذكر ما كاتب فادي يا شيخنا يعني سريعة طالت ثلاث أيام. طيب أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء بزعجني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي يوصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟ في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا. المفاصل كلها المفاصل في عندي ركب هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى وفي الذراعين على العكس من ذلك المرفق الأيمن أشد من الأيسر يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس مساج هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما أقول قطي تعمل لي هذا من حين لحين بصير عندي إشي. طيب شو عندك؟ هل جربت وشربت خلا؟ ما جرب ولم تخسر. طيب الخل أنا كنت بهذا السن كنت أخرج على الدرج ومفاصلي تآلمني وأمسك في الدرج وأنا لساتني شاب. أي نعم. فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على إنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء. شوف هنا أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع. خل التفاح. اسمع مني. الخل أنواع وانت هلا حددت التفاح خل التفاح عياره بيختلف عن عيار الثاني خاصة دوني بيتاجروا شايف لون فربما ملعقة تساوي ملايك فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من أنو خل؟ الخل الموجود في الجمعيات الأمريكي أو الأوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%. إذا شفته بتعرف منين نعرف من هذا الشيء؟ إن شاء الله لأبعث لك كنية من الكوب. يا سيدي هذا بعد ثاني تبعت معليش اشتريها لا من عمان من عمان أمريكي موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي لأن الخال بيكون 100% إن أسكيت الإنسان على رأس المعدة قد تقتله. هذا هو فهذا أيه. مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء وخمسة أي إجيل أكستر هو خلاص هذا هو المطلوب أسدك يا سيدي شو مكتوب عليه شو مكتوب خل التفاح مكتوب شو النسبة شوية فموصوا 4% أقل من المطلوب يعني زين هذا 4% أيها موجود نعم بيجيبوه من أوروبا مركز وبيحلوه هنا شو أصنص بنسبة 5% هذا 4% بس ما يكفي أكثر هذا بده ينصب على كوب ماء بنحط معلقة من هذا فقط مع كوب ماء على كوب ماء كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء وبعدين في أكواب الآن طويلة أنا اللي بتعني أنت لا الذي تريد أن تجمعه هذه طيب الآن نحط ملعقة من هذا الخل في كأس ماء من هذا الكأس أو نصف الكأس أو نصف الكأس طيب وبعد ذلك ثلاث مرات في اليوم أي. إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير لا هذا مضى الآن دم قليل الآن طيب الآن عشرة ونص إن شاء الله لا ينفعك هذا أنه عرف رفع الضغط طيب وبزبط لا الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا بين 14-15 العالي وتسعة الثاني هل يناسبني رفع الضغط؟ إذا شربت منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف طيب. ولا يضرك أكثر منه أي. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار ثلاث مرات في اليوم أيوة. قبل كل البدن مش مهم طيب غير مقبول يعني. لكن سامع شو كان طعمه غير مقبول حامض كيف نفعل نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل مع السلطة أو مع السلطة أو مع الأكل تبعه السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون تأكلها كذا يعني دائما. إذا الشيخي ما في أكل خلاص. إذا يعني العسل وهاي التفاح. كل شيء حاضر. طيب. تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل. نعم. وجع المفاصل. وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر. إذا كان مثلا على الدرج أنا ثلاث أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بقوله الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على أنه هذا الخل إذا بدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترسب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس الكلس اللي مترسب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس في العظام هذا الخل بإذن الله يزيله وإذا كان غير هيك إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل يارين في المال أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسن من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في شبابك أعطناه لناس هي صار لي سنتين بمارس هذا الأمر مش من اليوم في فلسطين لما سافرت وصفته لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجى جزاك الله كل خير ما دريت التناول إفراح عنه كيف أخذه على كل حال إن شاء الله لما تكون أنت أمام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تأخذ مثال ميها بس نطحنها أكثر ما أشبه أجل شو رأي دكتور أفدنا والله بالنسبة للعلم تعالى هذا وجع اللي هنا أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا أسباب كثيرة إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك بعض الأعضاء احتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا ما أتصور إنه كل الحالات يعني لازم تزبط على هذا اللي عم نحكي نحن يعني لكن لا بأس من التجربة صحيح لا بأس بس هي نعم لا ضروري شو رأي الطبيب والله هي الأشعة طبعا مبين إذا في احتكاك أو في تآكل أو في تضيق بعض مرات طبعا مفاصل يعني المفصل هو يعني بتحرك هكذا على مرات بصير في ضيق نتيجة تكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم. فيعني الصور ما فيش ما لنا تأخذ يعني أفضل. شيخ تحس بألم شديد في الحركة ركب مع الحركة؟ والله يعني كنت سابقا ما أتضايق، أما الآن في شيء من الإحساس بالألم. الحقيقة يعني عندي عمة لي لها نفس الشيء، فأخذناها إلى أمريكا، والآن عندهم لعل الدكتور طبعا يعرف يضعون قطعة من الحديد ستانلس ستيل بدل الركبة هذه وتلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزال. هذا بيكون في شيء يعني يكون في تآكل. وعملية تأخذ ساعة، بعد 4 أيام تمشي. شيء عجيب عنده. نعم. تسوى هي تسوى. لو أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. تعمل لك أشعة ويتأكد، وإذا ثبت هذا الأمر ممكن تسجيل. لكن هذا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة، يعني له في ألم والذراع والعضد، يعني في مرض شو نسميه هذا أعصاب أيمان. لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر، هو الوجع شوف الوجع وين بحس فيه هون هون وين هذا بالعظم. بالعظم هذا عادة بيحصل كثير، هذا الوجع هون بيحصل كثير، هذا من حركة الإيد من كتابة. هذا اسمه مرض لعب التنس، هو بيلعب ولا في بلاد الغرب يعني أثر وبتصير هذا المرض، يعني بصير هون صوال بين هون بين هون بصير طبعا الوتر هون مع العظم، هذا الوصلة هذه هي من الحركة بصير فيها على الألم الشديد. بعدين في مشروبات أسيدي أعشاب زاكية نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها، العرب اللي بيكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس ما حدا بيقرأها حتى لو قرأوها بفهموها. ان شاء الله اكتب لك شيء وادي لك الدكتور حسين تخرج بالجراحه وبس مهندس مسكين ما بروحش برا كثير لو مش الدكتور يعني في الكشف كده بس بيعينه قبل الشيخ جرب فيه اذا نجحت حول يعني واحد طوع يعني مين يعني ما هو دقيق لانه له مفهوم بيقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية إنه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم، فمفهوم كلامه أن الكفار يرون بينما هو لا يعني هذا، ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان، الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لا يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه يتهم دينه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهروا له ويفتنوا فيه في شيء عنده بكل، وهذا من تجربتنا يعني هذه الصحبة الطويلة احنا وابو يوسف يعني في عندنا مشاكل كثيرة يكون عنده ذنوب اشياء معينة، لكن ما شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو هيك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. إذن كيف الشيطان بيجي عليه على هذا الإنسان اللي هو بيقول عنه أنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه إلا ويقول هناك عنده والعياذ بالله في إشي ويحرز نفسه وتوب. لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان ماذا نفعل بها؟ إشي آخر كيف صدقك الحديث صدقك إيه كيف جوابنا؟ والله أنا بوقف يا سيدي وهذا نصف العلم هذا من العلم لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم لو سألني إنسان حالا بوقف

ادخل الدار وانظر. دخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها. تعرف النساء يعني خافوا جدا، هي تركت الدار، لا هي بتقدر تفوت الدار ولا هي بتقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر. أي واقف على باب الدار انظر، كانت شيخنا يعني شعرها ما في شيء واضح، ما بيكفي بروزها إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر، فما كان منه إلا أن طعنها. بيقول راوي الحديث: فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر، الأنصاري مات والحي مات. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال: إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروهم. هذا بأيد أنه الجن بيتطور وبيتشكل. الآية إذن تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقايا الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم، هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ، ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج، يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون، يعني جامد. ثم تطور صارت أرى فيه مشاحات من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها. صار يعني الأمر أحسن من ذي قبل بكثير، لكن اللعاب هذا ما انقطع، اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود. لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي. أحيانا محدثي يشعر كأني أنا مسكوم، ولست بالمسكوم، بصير عندي ترسبات المنخرين دون. يطيب لي دائما ألعب به تضيفا، هو بيكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم سبب الجرح البسيط. من جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات في اليوم. أشعر أن القطرات دون في فائدة، في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة، منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن. يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي، لعله هذا الخل كمان له فائدة. ها؟ والله كله موجود. كيف؟ عناوين الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم نون فاء نفس الأدوية بسيطة متيسرة. لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟ يفيد للحساسية الأنف. رايح بإذن الله. إن شاء الله. لكن كنا إحنا أسبوع. لأنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع. أي نعم. خذ أكثر. أنا سنتين وأنا أفادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخلل سنتان وأنا أخذ أولادي كمان للذاكرة هو العسل إشي مدهش للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم كل يوم كل يوم لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين بعمل لك عسل. العسل منيح ضد البلغم نسأل الله العافية. جربت الحلبي؟ لا. كيف مشروبك الخاص؟ مدنا مددك بقى يا مريش. الحلبي هذه أنا حافظها يعني رغم أنه لو أنا أكتب لك الوصفات بكتب لك خمس أو ست لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت. لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبي إشي عجيب إلك وإلي لكل الناس اللي بيشربهاش يعني بيقول غافل عن إشي مهم أو بياكلهاش ياكلها؟ كيف نعملها؟ نضرب زوجتي بتجيب ماء سخن وتحطها بصحن شوي أو في كوب صب عليها ماء سخن بس صبح باجي بالمعلقة وأنا بياكلها. لو أكلت منها شو بصير بالماء السخن يعني بتطرى؟ هذا بنظبط الحنجرة تنظيف عدل الحلبي والسائل. ها انت مريش ليش بتستعملها؟ بشرقها بسم الله يوميا. ليش بدل اي مرة بحليها تحتال عليها معناها المرأة الرضيعة تربع تصير ذي الحليب. نعم هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام. لا أنا من كل العرب. بس اللي بقول لك حديث خطأ ما هذا بيع حلبي. لا هو موجود حديث. موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع. أي نعم. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. بالعرب مكتوب فقط ينسبوها الى العرب اطباء العرب. ايوه مش تروح على علي بن رضا رضي الله عنه. كيف الناس احنا اصحاب رايات بعض اشياء مرويات عن علي رضي الله عنه. ايوه في شيء ما هذا يخاطب الشيعة. هذا بياع يخاطب الشيعة. كيف ايوه بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟ موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين. أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا

الجزاء الجزاء أنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك هل للطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ تتمة الكلام في الشريط التالي. أقصد الوضع عندما هي تطلب ليس لنفسها وإنما لوليدها. لو قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا أين ما فيها شيء يعني مثلا استرقاء هو طلب الرقية من الغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.